المال عنا الآن، ونحن هذا وضعنا معروف، وقد جمع المال باعتراف المسلمين جميعا والمجاهدين حفرا. قال لا يجوز. أثر رجل في هذا يعني. تكلم في هذا أيضا ما بفصل حقا كثيرا في الحديث. قلت له أعطنا المبلغ قرضا الآن، نريد قرض ونستلزم نحن بتسديده. قال ما في عنده فاني ولا يستطيع. نعم. قال الأخ المشير أنه رايح. قال لا يستطيع أن يفعل هذا. نعم. قلت له إلى هذا الحد وصلت الأمور يا دكتور؟ قال نعم. ما أنا هذا وضعي ساعتين أنا جامع أصلا. قلت له فتدري أنت كل ما جعلته في عنقك؟ قلت له شوف شعري، شوف شعري. قلت له اذهب فلجم بيتك والله أذوب حياء عنك. كل شيء في عنقك في رقبتك، ماذا تفعل؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ كف يكفي يعني. الدوار فشل ظاهر. ماذا تفعل؟ شو تفعل؟ اي نعم. المهم فصل يعني يكفي هذا، وقفنا عند هذا نحن افترقنا. نعم. ما جرى اي شيء الحقيقه من قبلهم. بهالاثناء نفسها تاكدنا نحن يقينا في موضوع الجبهه. نشرنا النقاط العشر نشوف كمان شو مدى الأصداء عندهم. تحركنا في أوصاف الأخوة نشرح لهم التفصيلات شو كان الممارسات الموجودة. هذا اللقاء تم وراء ظهورنا بالكامل، وأدركنا باليقين القاطع كونهم قالوا بشكل محدد، بلغنا قال خيوخ اللي حد موقفهم الجماعة إنه مع استفادة وجدوى، فكان أن حددنا موقفنا، اتخذنا القرار بمصافات القوم. ونحن كنا ننتظر يقينا اذا تيقنا انهم سيجبهون جبهويين يعني مع الجبهة فسنفاصلهم، لاننا لا يمكن بحال الاحوال ان نقبل منهم مثل هذا الموقف. تيقنا نحن هذا الحقيقة، واتخذنا قرارنا في المفاصلة، واعلننا عن قرارنا بالمفاصلة رسميا في بيان صدر بتاريخ 21 من صفر الخير 1402 هجرية، الموافق لي 18 من كانون الأول 1981 ميلادي. وقت نشرنا البيان وسربناه إلى قواعدهم وزعناه على من نعرفه من المسلمين. البيان نسخ منه 400 نسخة، يمكن وزع منه على الساحة ما لا يقل عن 2000 نسخة إلى نسخ وزعها، وحين سربنا تسريبا للشباب. تحركنا ما أفصل يعني في قبل وبعده، أقول بعد المفاصلة تحركنا باتجاه إعادة ما خسرناه نحن، الاستيعاب الذي خسرناه على الساحة من خلال سيرنا في المرحلة الماضية معهم. فاتصلنا بالجهات الإسلامية، اتصلنا بالإخوة عندهم على الساحة الأردنية وعلى الساحة العراقية، أرسلنا إلى إخوة لنا خارج هاتين الساحتين في العالم، وتحركنا في حركة إعلامية منها لقاءات مباشرة مع الشباب في رسائل إلى آخره. ومن ضمنها أن انتقلت من الأردن إلى العراق للتحرك في أوصاف الإخوة هناك، وتمت لقاءات كانت يعني بالنسبة لهم كارثة، حيث ذهبت إلى المعسكر والتقيت بالإخوة، وكان الإخوة في المعسكر مواقف، حيث أن قيادة المعسكر بالكامل هي من الإخوان المرتبطين بنا تركوا المعسكر وانسحبوا مجتمعين ليلتحقوا بنا. ذهبت إلى الموصل فالتحق بنا كل من في الموصل بفضل الله تعالى، وتكلمنا معهم بكلام واضح، نحن نريد كل أخ فيكم أن يأتي إلينا وما معه من مال. ليس عندنا مال نعطي الناس، نعطي إخواننا، نريد أخ معه ماله وأهله ويأتي يقاتل يعني الموضوع. نعم. أما حكاية أن نغريكم بمال عندنا فهذا ليس فعلنا وليس طريقنا وليس أسلوبنا إن شاء الله تعالى، ليس فعلنا وليس طريقنا وليس أسلوبنا. حقيقة أقف عن نقطة هنا، الآن وصلنا للموضوع الأساسي في حديثنا أو الذي يرغب به. لما اتخذنا القرار في المفاصلة كنا قد دعونا إلى تشكيل ما يشبه المؤتمر، دعوة لعقد ما يشبه المؤتمر في لإخوتنا، وجاء عدد من الإخوة من خارج الساحتين الأردنية والعراقية، والتقينا في عمان. تم اللقاء، عدد من الإخوة ما أذكر بحدود 20 أخ كان اللقاء، واتخذنا قرار المفاصلة وقتها، وأرجأنا الإعلان عن القرار في بيان حتى يتم إعلام إخواننا في الداخل والاتصال بهم ودراسة الموقف معهم تصحيحا. واتخذنا القرار نحن لنعلمهم في قرارنا دراسة معهم. وكلف الأخ الدكتور عبد الحميد الصالح بالذهاب إلى العراق كونه مسؤولنا هناك، بأن يؤمن موضوع نزولي إلى حماه، حيث أنني اقترحت وقت على الأخوة أن يكون موضوع توضيح الصورة واجبي أنا شخصيا، وعلى كهلي يقع هذا، تقع هذه المسؤوليات، ولا يوجد أحد غيري يستطيع يوضح الصورة للإخوة كحالي كواقع حالي أنا، من خلال كلفت مسؤولية متابعة الوفاق قرارهم إلى آخرين. واتخذ القرار بفضل الله عز وجل في أن أنزل أنا مباشرة لمثل هذا لمتابعة الأمور في الداخل والاتصال بالإخوة، وكلف الأخ عبد الحميد بتسهيل موضوع نزولي إلى هناك. بقدر الله ذهب أبو خالد وتعثر موضوع النزول، كون حما كانت قد دخلت المحنة وقتها، والمحنة فيها مؤلمة جدا، وبالفترة التي كان الأخ نواصل قادم فيها وقع الإخوة في كمين على الطريق واشتركوا مع المجرمين وقتلوا منهم 8 كما أعلموني، وشاهدت المكان بعد أن ذهبت إلى حماة، وانسحب الإخوة وقتها، وجرح في المنجرح انسحبوا وقتها بالسيارة على الجنب 30 كيلومترا كما ذكر لي الأخ. فتعرق الموضوع المرسل إلى أن جاء، أنا كنت ذهبت إلى العراق وقتها وفي الموصل، أثناء وجودي في الموصل وصل الأخ المراسل وجاء لزيارة الإخوة عندنا في بيت الأخ المسؤول في العراق. وصلت أنا من الموصل مساء، أعلموني أن الأخ جاء صباحا المراسل. المهم تم لقاء في المراسل في اليوم الثاني، واتفقنا سرا على أن نذهب إلى حماة، وسألته كم تحتاج البقاء هنا، فأعلمني أنه قد يطلب وجوده 3 أيام أو 4، يعني أول طلب 3 أيام أو 4 أيام أقصى شيء. وفعلا بقي الأخ 4 أيام، وفي يوم السفر أعلمت يوم السفر يوم الانطلاق، قبل الانطلاق بقليل حضر إلي أحد الإخوة اللي نزل معنا الأخ أبو خليل الحموي، وكتبت وصيتي وقتها وغادرت. نعم، وانطلقنا هنا يمكن بيت القصيد صار. نعم، انطلقنا إلى حماة، وصلنا حماة يعني أنا بيحكي صار على الطريق تفصيلات طويلة جدا ما حد بيحكي في هذا ذاك. أقول يعني وصلنا لما نزلت من حماة. نعم، اختياركم طبعا يعني اختيار ما إلى أنا لا، كنا فاصلناهم نحن فاصلناهم، واتخذنا القرار في المفاصلة. نحن فاصلنا في 17-12 ميلادية، 21 صفر 1402 هجرية، وبتوجيه إخوانكم وزركم لو سمحتم أقول نحن اتخذنا القرار في المفاصلة وأرجأنا الإعلان عنه حتى نتصل بإخواننا في الداخل، لأن إخوتنا في الداخل كانت قد نقلت لهم صور شوهاء وسوداء عنا، فوضبنا نحن أول القرار نبلغهم إياه، لأنه عندنا ما يجوز أن نتخذ قرار وراء الحدود، القرار ميداني عندنا، فيجب أن نبلغ الإخوة. نعم، الذي حصل أن تعرق الأمر كله في اتصال، فاضطرنا وقتها نحن أن نعلن عن البيان، لأن بيان في المفاصلة، لأن تيقننا أنهم ماضون إلى الجبهة وأن الجبهة سيعلن عنها، وإذا ما أعلن عن الجبهة ونحن معهم فسيكون كارثة على العمل الإسلامي، وسنكون شركاء شئنا ما بينا. وخروجنا وقتها بعد إعلانهم سيكون لا يقدم ولا يؤخر، سيكون لنا موقف قبل أن يفعلوا شيئا بإذن الله عز وجل. اتخذنا الموقف معتمدين على الله عز وجل بعد دراسة مستفيضة الموضوع الحقيقة، وماذا سيكون إخواننا، شو أثروا عليهم وألمهم وانزعاجهم إلى آخره، لكن ما كان لنا خيار إلا أن نقف هذا الموقف وليكن كيف نقف. لا إله إلا الله. والقرار موضوع دخول الداخل كان من خلال أصبح الآن جهة مستقلة لا ارتباط لنا بهم إطلاقا، بتلك الجماعة ما لنا علاقة فيهم، تركناهم. اقترحت على الإخوة أن أنزل أنا مباشرة لمتابعة موضوع اتصال مع الإخوة وشرح الموقف لهم، لأنه لا يجد أحد أقدر مني على ذلك كون متابع الأمور وأعرفه على التفصيلات، أيضا أنا الذي خرج لمتابعة الأمور برا، هذا هو الغرض يعني. مطلوب مني انا شخصيا ايضا اوضح شو صار معي ماذا حصل الى اخره. نعم هذا هو حقيقة. هذا واحد ما في فقه هنا. لا لو سمحت ايضا موضوع الفقه هذه كان في نيتي زيارة الاخ ابراهيم لقاء معه واللقاء مع الاخ ايمن اخواني يعرفوا هذا تفصيلا ولقاء ومن ثم الذهاب الى حلب باذن الله عز وجل. وكنت ساقرر هل سابقى في حلب ام لا، لكن اقول ما كان مقررا اني سابقى، سارى الجو طبيعه الجو هناك الى اخره وضوئها اقرر واتصرف باذن الله تعالى. واشوف ايضا اذا اخواننا لازمهم انا برا ما لازمهم على طول. هذا في الاستفسار هذا الذي من اجله تحركنا. طبعا الاخوه سنبلغهم في الداخل شرح الموقف تماما وايضا الاتفاق مع الاخوه على خطوات للمستقبل باذن الله تعالى. اعلم ان الامور القوم لا خير منهم اطلاقا يقول لهم، ولا يمكن ان نرجو منهم فعل شيء ما نهائيا. عرفنا نواياهم السوداء، عرفنا مكرهم، عرفنا غدرهم، عرفنا خياناتهم خياناتهم، عرفنا كذبهم الحق اقول هذا. نعم هذا كان نحن كنا سنفعله. وصلنا حماه المراسل الذي وجدت الله. نعم وصل من قبله المراسل لو سمحت استاذ هذا الاخ هو من اخوتنا في الطليعة المقاتلة وهو مراسلنا احد مراسلين الى حماه، لكن لما تم الدمج وصار الدمج وجبنا لحن ما شلنا مسؤولنا سلمنا مسؤولهم بشكل طبيعي صارت مسؤوليتهم معه الاخ صارهم بشكل طبيعي مسؤوليتهم عليه صارت متابع معي كيف. اما هو من اخوتنا مباشرة اخواننا وهم ليس لهم اي مراسل الى حماه. نعم يعني هو الاخ مراسل الطليعة من يوم يومه قبل ان اتي وبعد ما جئت في الوفاق وبعد الاسلام. نعم وصار في اكراه بالنسبة له او يعني ولو اذبيا اطلاقا. الموضوع كان بيني وبينه جاء هو الي هو سر موضوع نزولي قال لي مثلا خطر الوضع الصعاب الاخرين انه يخشى علي قلنا له الدماء ما يأغلى من دماء اخواننا وطبعا كان يحفظ الموقف تماما يعني رضي الله تعالى. اي نعم اطلاقا بمحض ارادته واختياره الحر حتى. اي نعم وطبعا موجود على هذا الكلام شهود يعني في الاخ ابو خليل هو موجود حي وجاء موجود عندنا هو الان موجود المراسل يحمل من قبل اولئك شيئا ما خطه ما من كيف يعني المراسل ايوه الذي يقول الله نعم مكلف بحمل شيء الى الجماعه من قبل الاخوه؟ من قبل هو لا ما فهم معه شيء في معلوماته. مكلف يعني كيف شو ما يعني مكلف بحمل الرساله الى المجاهدين في حرب. وكان يحمل رسالة أبو علي مع رسالة أبي علي. أيوه. نعم. الرسالة معروفة. طبعا قرأها أبو بكر في وجودي. وأنا تكلمت عنها في لقاء مسجل الحديث الحقيقة. أيوه. يقول له فيها من ضمن الكلام أنت لو سمحت لو دعوتني أتم تصل إلى هذا. طيب تصل. تصل إليه. اتفرج. نعم. يعني آتي عليه كله. نعم. لا إله إلا الله وسلم. مهم نزلتم الى حمام على الغرب. نعم اريد ان احفظ التاريخ الحقيقة نزلت بعشرين كانون بعشرين كانون ثاني عشرين واحد. نعم لان يوم الاثنين بيكون 25 اثنين 25 لحظة اثنين 25 سمحت والاحد بيكون 24 والسبت 23 والجمعة يكون 22 والخميس والاربعاء 20 يعني كنت يوم الاربعاء 20 وصلت حماه يوم الاربعاء في 20 الشهر. نعم لانه الرسالة مؤرخة في 21 مش كده بالضبط. نعم بالضبط انا التقينا في اليوم وصلت حماه في يوم الاربعاء 20 الشهر حصرا وكنا نحن خمس الداخلين. المهم في اليوم الاول منا في احد الامكنة لم افصل شو جرى وما جرى لحق طويل الحديث اختصر فيه منا في اليوم الاول الى ان تم اللقاء في اليوم الثاني مع الاخ ابو بكر. جاءني احد الاخوة من قبله مرسلا من قبله لان الاخوة بيعرفوا راح بلغوه من سلطنة فجاء احد الاخوة وهو مراسل سابق لنا كان الاخ هذا واعلم منه ان شاء الله لقاءنا مع الاخ ابو بكر ظهرا بإذن الله الساعة الواحدة. أنا أقف عند نقطة هنا، لما وصلت الإخوة واقع حالهم كان كأن على رؤوسهم الطير، وتصوره الآية الكريمة بعد الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنى، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانوا وجيهين جدا، فكيف دخلتم؟ من أين دخلتم؟ ما أفصل في هذا. فلما رأيت هذه الحال تكلمت كلمتين تفصيلا لخواطرهم إلى آخره، مما حدا بأحدهم يعني في النهاية يهبط في إذني أنه أنت فلان عرفني يعني حدثا، قلت له كله تفتم عنا، ومن حرص الأخ خاف يعني علينا إلى آخره، قال لي المكان أكثر أمنا لأنه وضع هذا المكان اللي يكون فيه مكشوف لإخوة معتقلين بيعرفوا، وقال لي فتشوه صباحا واحتمال فتشوه يوم المساء. في اليوم الثاني ب21 الاخ الذي جاء من قبل الاخ ابو بكر قال لي اللقاء ان شاء الله الساعة الواحدة وعنده بعض اعمال سيقضيها وسنذهب بعدها باذن الله. ذهب وعاد بانتظار ان اذهب، اثناء وجوده سألوا احد اخوه قال له الا يوجد جديد من قبل الاخ ابو بكر؟ ما في شيء يعني جديد الان على الساحة كذا؟ فقبلها كان الاخ سألني قال لي اذيع نبأ اذاعت اسرائيل نبأ حدوث انقلاب في سوريا، واعتقل العميد تيسير لطفي، اخشى ان يكون في ندور. تعرف شو المعلومات؟ الحقيقة انا وقتها كنت في قمة وجهي لما تكلم، وضعت لي على قلبي لاحساسي انهم ان اخواننا في الجيش راح كان الموضوع. نعم. الثانية قلت له عم يسألوا انه اما من جديد الى متى يا اخي شو الحال الوضع الى اخره، وكان شكوا لي كثيرا الاخوة اللي كنت معهم كثيرا هم الاخوة غير مكشوفين. نعم قالوا لي نحن في حيرة الان، ان حملنا سلاح فهو كارثة لنا الان، ما بنعرف يصير معنا في الشارع غير مكشوفين، اذا ما حملنا يمكن ان نصطاد مثل عصافير، يعني مربك لهم لانه اسمهم غير مكشوفين، اما الاخ المكشوف عارف عن حاله بارك في قاعدة ينتظر اجله ومصيره. سألوا عم يسألوا الاخ قال لهم كل منكم يتفقد سلاحه، كل منكم يتفقد سلاحه يكون جاهز. قالوا شو في شيء جديد يعني كذا مستعجل كذا؟ قالوا واحد يفتش سلاحه ويتفقد ويجهزه الى اخره. قالوا بس افر الاخ يفهم شيء؟ قالوا ان شاء الله خلال 48 ساعة ان شاء الله بتوز شيء ما هكذا امل انه يكون في شيء ما. قالوا حكى الاخ بكر؟ قال نعم. طبعا لا اتدخل في الموضوع اطلاقا وقتها كوني لا اكلم اخوها ولا اكلم الاخ المسؤول. ذهبنا التقينا في الاخ ابو بكر، انفردنا في لقاء ثلاثي، العبد الفقير والاخ ابو بكر والاخ نائبه الاخ ابو عارف اخ مسار. المدهش يعني حقيقة طبعا لما دخلت ارى هذا الوجوب على وجوه الاخوة الكل، الكل يعني كانوا ما ادري 10 11 بالقاعدة 12 هكذا يعني. نعم. فلما دخلنا الاخ عم يقول لي انتهى كل شيء يا ابو عمار، هذا يعني اول كلام. والاخ فعلا في قمة يعني ماذا اقول يعني منتهي كل شيء، لا متماسك كان فضل الله عز وجل ومستعد لان يواجه قدره بشجاعة المؤمنين باذن الله تعالى، وفعلا من المؤمنين رجال فضل الله تعالى. نعم. لكن تألم انه كيف كانت امورنا وكيف صارت، وراح يسرد لي الواقع تماما الذي يذكرني بواقعنا في حلب، انه كيف انه بايدينا الموقف كامل مسيطر على البلد محرر بايدينا، وكيف كان امر ايضا عندهم، وكيف الان انتهى كل شيء على الساحة. فجعت عندما قال لي تنظيمنا انتهى كله، والان هو الان على الارض على الطرف تماما على الارض. تمام. ابو بكر ابو بكر عندنا اعتقل 300 استشهد، اعتقل 300 اخ ويزيدون، استشهد اكثر من 70، اخر افلامهم واخر ما فتقت عنه عبقرياتهم انهم يدمرون القواعد على من فيها. الان هم سائرون في سياسة نفس البيوت على من فيها، بعد الفترات الماضية التي كانت تكلفهم كل شيء عندما كانوا يداهمون اي قاعدة فيها عليها اشتباه كانوا يصطدمون بالاخوة يعني تحصل فيهم مقتلة عظيمة والاخوة ينسحبون، ما عاد يكررون هذا. اذا ما اشتبهوا في مكان كانوا يلغمون هذا المكان على الدائر مباشرة وينسفونه. قال لي اخر ما استشهد عندنا مجموعة فيها 9 من الاخوة ذهبوا وهم في المخبأ. نعم. قال اتخذوا قرارا في تدمير المدينة ورفعة مكلف بهذا وسيجعلون تصريحاته من حماسة متنزهة للنصيريين. هذا واحد. كشف تنظيم الأخوات عندنا، اعتقلت شقيقته الأخ بكر قبل 48 ساعة، اعتقلت زوجة الأخ أبي عارف البارحة، يعني بيكون يوم الأربعاء. هم سائرون في نسف كما قلت سياسة نسف البيوت. والحق لما دخلت حماة وصلت حماة قبل بعد العصر ونزلت قبل 10 كيلومترات منها بناء على رغبتي، يعني كوني نزلت بلحيتي ووضعي وضبت أن أدخل يعني بين المغرب والعشاء ستر أستر. هذا لسه ما دخلنا المدينة نسفوا أحد البيوت أمامي، وهو بيت لآل بيت كان يأوي إليه الشهيد بسام أرناؤوف في يوم من الأيام، كان يأوي إليه آل ذكروا لآل بيت مين. وفي اليوم الثاني نسف بيت لآل أمانة، أمانة في أمانة في حمان أمانة أمانة نعم أمانة. وفي ذاك البيت كان فيه بسام رحمة الله عليه نسيف أي بيت مين. نعم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله تكلم عن قل قواعدنا كلها مكشوفة بس بحكي عن وضع التنظيم في البلد عندهم. كون الإخوة المعتقلين يعرفون كل شيء، مستودعات سلاحنا كلها مكشوفة كون المعتقلين يعرفونها كاملة. وقاعدتي هذه التي أنا فيها والتي نحن فيها نلتقي فيها، 5 من الإخوة المعتقلين يعرفونها كذا. قال لي أيضا ضرب تنظيمنا في اللاذقية وضرب تنظيمنا في حماة في حلب، وقطع اتصالنا مع الأخ أيمن ولا ندري ماذا يحل الآن به في دمشق. أيضا كشف تنظيم الإخوة الضباط واعتقل الإخوة الضباط ومسلسل الإعدام ماشي الآن، ويشرف على الإعدامات ضابط سني برتبة رائد، ما بدي أفصل أكثر. اعتقل الأخ رائد ولا نفهم سبب اعتقاله، كيف جاء أين جاء الخلق. ودخل في تفصيلات، سألت أنا سؤالا يعني منذ متى هذا. طبعا رأى هو مفاجأتي واندهاشي، وما كان لي حيلة وقتها، والذي أنا فوجئت كاملا، يعني واحد حقد يخجل يقول يعني فعلا ما كنت ما جئت حيلة إلا أني أبكي لما رأيت هذا الأمر. واحد يتصرف لا حول ولا قوة إلا بالله. سألته أنتم يعني بقدر أن يكون في شيء تخريب خارجي، في شيء ثبت لكم أنتم؟ قال نحن يعني ما مجزوم، ما في عندنا شيء يعني مجزوم فيه، لكن كل ما بين أيدينا يؤكد أنه هذا. على الأقل قال أقل ما عندي أنهم كان الحديث عن حماة أيام الحج معلومات تفيد من دخول أرسلوهم، هو الشغل الشاغل للناس كل يعني كلام ما عندنا في حماة هو كله في الشارع برا. نعم هذا نقله لي وسمعته أذناي بفمه الشريف إن شاء الله الآن هو في الجنة بإذن الله تعالى. ما بدي أدخل فيها التفصيلات، هو قال لي كل شيء برا عندنا معلوماتنا، كل ما عندنا كان في الشوارع برا هناك. نعم قلت له عن إخوة الضباط شو الوضع كيف تقدروا في شيء ما من برا. قال ما أستطيع ما بدي أنا بعرف الإخوة شو هذا، لكن كل معطيات تؤكد إنه في شيء ما. نعم وأشار إليه في الرسالة في هذا يعني الموضوع إنه من برا من جوا فروق. لكن كلمني عن موضوع الضباط، قال لي عن كلمه كيف كان التطلع وكيف كان الأمل وكيف أصبحت الحال. وفعلا يعني الأمر أمر شو حد يحكي لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لي ذهب أحد الإخوة الضباط في موضوع الضباط من كبار الضباط والتقى بهم، وكان في اللقاء الدكتور حسن هويلي والأستاذ عدنان سعد الدين. هذا اللقاء اللي قلت لك الآن أرجع لي قليلا البحث. تم اللقاء، معلوماتي أن اللقاء متم في إيطاليا، معلوماتي المهم تم اللقاء في أيلول حفرا، وهم أشاروا إلى اللقاء بعد أن جاءوا لكن ما أعلمون، أشاروا أنه في شيء. نعم وهناك الأخ المندوب الإخوة الضباط يمكن يكون مسؤولهم ما أدري شو صفته تحديدا يعني، لكن خرج قطعا يمثل الإخوة الضباط أهو مسؤولهم أهو نائبه ما أدري، لكن يمثل الإخوة هو هناك التقى بهم وقال لهم لا يمكن بحال الأحوال أن نستمر نحن حتى 1/1/1980، يجب أن ننطلق التحرير والتغيير بإذن الله تعالى، وإذا لم يكن عندكم أي إمكانات فسنتحرك مفيدين مع أخوان المقاتلين هكذا. إذا ما بقينا نعم الضباط. يمثل كل الضباط هناك كلهم، كل إخواننا الضباط الذين عندنا نحن، والذين عند الجهة الفلانية جهتهم، والذين عند جهة الأستاذ عصام. نعم لأنه كان الإخوة الضباط تم اتصالهم بالمقاتلين وصار لقاءات يعني، فأبلغوهم وطبعا ينتظرون، كانوا فقط الإذن، الإذن ينتظرون الإذن. لا إله، قالوا إذا ما في عندكم إمكانات فنحن سنتحرك قبل أن نحترق، وإذا بقينا لواحد 1/1/82 يا نعتقل يا نستشهد يا نتصرح على أقل الاحتمالات. نعم، وحكاية أن نبقى مستحيل يعني. نعم، تستطيع تفعل الشيء كان يستطيع حتى تحرك. قالوا ماذا تريدون؟ قال نريد إذا استطاعت أن 5000 مقاتل. نعم، فوعدوهم قالوا نحن جاهزون، من عندنا 2000 مقاتل سوري من أمن الباقي من الأفغان 6000 أيضا يدخل الأفغان يعني. أيضا طلبوا منهم كذا 1000 كلاشينكوف، خلي كل مقاتل كلاشينكوف 5000، ما أدري الرقم حصرا يعني. ايضا طلب منهم كذا قطعة ار بي جي، نعم، وكذا من القنابل. الحقيقة نحن كنا مثبتينه كله على الورق، وشهد الله ان ما طلبه الاخوة كنا حاطينه على الورق نحن بنفس ما فعله الاخوة العسكريون. طلبوا لما جئت وصلنا عمان ثبتنا على الورق حفرا، وجاء ادرينه قبل ما جاء هذا حكوهم في ايلول. نحن في مطلع في اواخر كانون ثاني مطلع شباط كنا مثبتينه على الورق يعني بأشهر طويلة، وخطتنا للحركة جاءت منسجمة مع خطة الإخوة الأكاديميين في الجيش تقريبا. الحسن تطورنا عنه، الإخوة ما كانت بلور في ذنب الحسن لما جئت، فكلمتهم خاطبت الله وبكر أبو أيمن، متفاجئين كانوا لأيمن أبو عمر، إلى أن بفضل الله وصلنا لشيء نهائي في هذا، وقالوا الحمد لله نحن الآن مقتنعين في هذا. وكان حدث حماس تاريخي في نيسان، المواجهة صار في نيسان بعد حادث القرى السورية، بعت لي أبو بكر يقول الآن نحن مطمئنون لما عندنا، قال لي حركنا 20% فقط، 20% من إمكاناتنا وسيطرنا على الشارع بإذن الله، بس 20% وكانوا مطمئنين لما كنا نحن طارحينه عن تطورنا للمواجهة يعني بفضل الله. أقول جاء ما طرحه الإخوة العسكريون في الجيش الأكاديميون يوافق تماما ما كنا نحن، حتى على الصور رقم، حتى على الصور رقم نحن جعلنا رقم مثالي 5000. نعم طبعا اذا توفرنا وقت ما توفر ما توفر بما عندنا باذن الله تعالى، والاخوه قالوا ما وفرت فننطلق. اقول سيدي التزموا لهم بتامين كل هذه الطلبات، وعاد الاخوه فرحين الى الداخل وبشروا اخوانهم هناك. لكن بكل اسف قل لي ابو بكر انتظرنا شهرا واثنين وثلاث واربع ما جرى شيء، الى ان جاء يوشك العام ان يدخل جديد، فارسل الاخ رائد الى هنا، الاخ خالد الشامي، والتقى بهم يكلمهم في الموقف، وقال الأخ الشريط قال لهم الإخوة احترقوا وينتظرون الإذن ويجون أن ينطلقوا بقدر ما كنا حد. يعني احتراقهم بنفس احتراقنا أنا، كلهم ستحفر حما، ستنتحر حما، سينتحر إخواننا في الجيش، لا يمكن إطلاق هذا الأمر، لا يمكن تصوره. الآن وصلوا لبعضهم، صار في قنوات كثيرة بينهم بين المقاتلين بخطأ بكشف الكل تروح إلى الآن هكذا، لكن أن للقوم أن لهم أن يعوا وأن يسمعوا، بل كل ما عندنا ثابت كان كله مخطط يدرخ كل شيء على الساحة. نعم، ما جاء شيء. اجى الاخ رائد رأى هذا القرف الذي هنا وتكلم عنه وكلمني عنه ابو بكر، قال لي كان يعني اجى الاخ رائد نحن، قال لي انا عاتبت انه كيف يا اخي سمعت لهم تبعث الرسالة، قال لي لا تلومونا اعذرونا، ما صرنا نسمع غير منهم وراحوا يكتبون علينا وراحوا وأوغروا صدورنا عليكم، لكننا بكل أسف بعد أن عرفنا الحقيقة متأخرين. قلت له أنا متألم يعني، قلت أخي كيف تشكوا في أخيكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، دون بدونكم شيء ما حول أخيكم من أناس تعرفون كل ممارساتهم على الساحة قبلا وبعدا بالأصل، ونحن خرجنا نريد أن نضعهم على المحك الفعلي والعملي واليقيني حتى نعذر عند ربنا. ولو الأصل نحن لا يمكن نمشي معهم بحال الأحوال حتى يكون نعذر عند الله يا رب عندما يسألنا لقد بين يديه ليش ما شيطان كله مشينا. نعم ولو عارفين يمكن نخسر ويكون فيه كوارث إلى آخر. نعم لكن ما نعذر ما بنمشي قال نحن نقاتل قال نحن سنقدم قال نحن سنفعل إلى آخره خلاص نصدق نحن. نعم وقال أعذرونا ما عرفنا إلا متأخرين. وقال الأخ رائد كلمنا في كل التفصيلات. نعم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول. عاد الأخ رائد الحقيقة بكل بعد هذا الألم كله عاد ينقل لهم كل الموقف كل القرف. حكوا على التلفاز والمقابلة قال إنه ما كان ما في عندهم شيء إلا إنه قال كنت أتمنى يقولوا لي عملنا الشغل الفلانية للداخل أو جهزنا الشيء الفلاني. ما يسأل إنه شو بك عندنا فقط شو بك بالداخل مين راح مين إجابة هذا الموضوع ما في غير هذا. أما نكون إحنا فعلنا شيئا قال كنت أتمناها والله. وتكلم عن هويدي بما فيه الكفاية أدعوكم إلى اجتماع الشريط الحقيقة. موجود معك الشريط موجود عند الأخ الحاضر الذي قال من زمان موجود معك. نعم الشريط في كلام أبو بكر الشريط كلهم تفصيلات الأخ تسمعون خالد الشامي خالد الشامي نعم روعة التلفزيون الدورية. نعم لا إله إلا الله. قال بعد أن عاد الأخ خالد درسنا الموقف على الساحة وتم الاتفاق مع الإخوة الضباط في الجيش على أن ننطلق منفردين دون الرجوع إلى أي فرد وراء الحدود و ألف ما بعرف إيش على القيادة كلها بالكامل يعني. نعم واتخذوا قرارا ميدانيا بالانطلاق يوم 25/1/82 الذي هو يوم اجتماع اللجنة المركزية للحزب حيث تكون كل القيادة هناك ويؤمل أن يكون الطاغية هناك كان ورفعات الكل يعني. اتفق أن يكون هذا يوم 25 يمكن يرتب الأمور بقدر الله. وشرح لي الخطة وشو كان مطلوب يعني. قال كان مقرر ضرب القصف القصر الجمهوري قصف بيوت رفعت قصف مقر اللجنة المركزية للحزب قصف معسكرات السرايا السيطرة على الأركان لأنه اللواء الجو خدار هو هناك معاون رئيس الأركان رئيس هيئة التدريب السيطرة على عمليات الجيش لأن العميد تيسير لطفي مدير العمليات في الجيش السيطرة على كل الفرق لأن كل إخواننا هناك إما معاون رئيس فرقة رئيس أركان وإما قائد اللواء الفلاني او قائد الموقع الى اخره يعني بيسيطرون على كل شيء باذن الله تعالى. ايضا سينطلق المقاتلون في كل مكان فيه بتدبير الله بقدر الله لحكمه يقع تبدا الاعتقاد مطلع الاسبوع الثاني من شهر واحد يعني في حسب المعلومات الان تفيد ان الاعتقاد بدات يوم 8/1/82 لا إله إلا الله سيدنا. أخي شو حتكلم ماذا نقول المعلومات تفيد أنه كان معلومات تفيد الآن هذا مدعو بالتحقيق بيثبت يعني أن اسمهم كان حصل عليها أصلان وصل عليها علي الصالح حصل عليها علي الصالح إلى آخر مثال لقاءات الجبهوية واتصالاتهم إلى آخره يعني أسماء أسوان الضباط إضافة إلى أن هناك خرق تنظيمي مباشر كان المسؤول عنه مباشرة الأستاذ علي صدرزين بيانه حيث أنزل أحد الأخوة المواطنين إلى درعة ومع رسالة ضبطت الرسالة وفيها عنوان لأحد الأخوة الضباط هناك عقيد في الجبهة وأفضل بدأ هذا بفترة يعني شهر 11 من شهر 12 ما عاد أذكر التفصيلات لا درعاوي موجود ما أدري إذا كان الأخ هذا حموي عقيد ما أدري في درعا. وللعلم فإن إسرائيل أذاعت أن مركز الانقلاب كان في درعا وقتها تساءلت لماذا هذا حتى حصلنا على الواقع تؤكد أن الأخ أول أخ كان هناك يعني اعتبره مسؤوله مسؤول مباشرة وكما هذا القليل يعني أول وشوف اليهود معلومات كيف دغري أنا ما بعد ننجل معنا عجيب استخبارات كبيرة هاي وهي عجيبا يعني بقدر الله حصل هذا وقال لاعتقد الاخوة الضباط وهذا الذي جرى ونحن نواجه الان قدرنا هذا الموجود على الساحة وقال لهم عازمون على تدمير المدينة هكذا يقول الاخ ولا يمكن لنا بحال من الاحوال ان نذهب مجانا هكذا يقول ولولا أنك حضرت إلينا لكان لكنا قد انطلقنا إما الغد كان الجمعة يكون 22 وإما بعد الغد أيوم الثلاثاء. هذا على أبعد الاحتمالات وقال حتى يمكن كان بإذننا غدا أن ننطلق بإذن الله تعالى وكان بلغي الإخوة فعلا في هذا. والله أخي يعني من خير العطفة هم أخرجوا نعم صار في مربك كثير الوضع قلت له نعم يعني صار مربك الوضع قلت له أنا غادر أنت القاعدة هاي ذكر لي وقال لي نحن كنا قياديين في مجموعتين المتوزعين ضربت أحد المجموعات استشهدت مجموعة قيد وقيل نحن قلت له أخي إذا رحتم أنتم راح العمل يعني أوجد حل لك غادر أنت على الأقل التمثيل الأول غادر قال لي كل القواعد هذا وضعها لكن رحمة الله عليه هو التزم من بعد وغادر القاعدة لأنه دهمت في غيبته وجدت في غيبته في أحد دخل فيها رجع موجود في الأردن أبو حسين الآن يعني هو اللي سلم منها وسلموا الحمد لله بعد مداهمة طلعوا كلهم مقتل قال ما في إمكاني هذا وضع كل القواعد كل هذا أكشفها وقلت والله عزيز صبرهم بس حتى أحد من نتيجة استشهد من؟ أبو بكر يستشهد نعم استشهد أبو بكر في اليوم الرابع للمعركة يعني بيكون اليوم بدأت معركة باثنين شباط رابع يوم المعركة استشهد واستشهد بقذيفة ار بي جي كمان لكن ما استشهدوا فوره الاخو شالوه نقلوه في اسعفوه فاستشهدوا متأثرا بجراحه لا اله الا الله طبعا المكان الامر هو هذا ثم لما شفتم منه الاصرار على قول الله نعم ما شاركتوهم الرأي ما وجهتوهم والله يا سيدي انا اكلمك بصراحة في هذا الحقيقة انا قلت من خلال القوم الاخرين كانوا سعوا دقوا اساسين بيننا وبين اخواننا لفترة يعني كنا نعتبر نحن في يعني في وضع ادنى من ان نكلم اخواننا كلمة يعني وهي كانت صورتنا الصورة عندنا الحقيقة هذا كان احساسي يعني مين انا اتكلم انا جيت من وراء الحدود اتكلم مع اهل الخندق يعني فعلا كنت انظر نفسي بين الأدنى بكثير أن أبدي رأيا أو أقول كلمة فكنت أسمع لما عندهم آخر ما عندكم قال هو هذا الذي عندنا لما كان موقفه هذا قلت لهم إن كان الأمر هو هذا فأرواحنا نحن أرخص بكثير من أرواحكم وهؤلاء الذين في الخنادق أطهر من كل الناس الذين وراء الحدود وقلت لهم ماذا ما قيمة الحياة بعدكم إذا أنتم رحتم أصلا شو الفائدة منا إذا رحتوا أنتم قال شو الموضوع يعني قلنا آمل إن شاء الله تعالى تيسرنا أجيب لكم الشباب الله عز وجل يسر وشرحت وضعنا تفصيلا قال من موقفكم هو هذا قال احنا ما عندنا خيار في هذا الموضوع نعم آمل يا الله عز وجل إذا الأمر قلنا نحن لنا ترتيبات وبدنا عامل زمن معين حتى ننجح في ترتيباتنا وصارت اتفاقات سياسية وإلى آخره لكن الذي نستطيع أن نتحرك الآن بإذن الله عز وجل نأتيكم من فورنا على ما قلة ما عندنا وقلة الزاد وعلى ما هو وضعنا المعروف لديكم تفصيلا أما إذا ما أتيحت لنا فرصة بإذن الله عز وجل كنا 10 20 100 نأتيكم بإذن الله تعالى يعني فعلا لا قيمة الحياة بعدكم إيش بحاولت ترميكم للاتصال بحلب وبقية المدن حتى يكون في تحرك ما في إمكانات في أي مكان لا يوجد الإمكانات التي عندهم كانت مضروبة في حلب وضربت في اللاذقية واضح كيف؟ الحقيقة قطع الاتصال مع الأخ أيمن أبلغوني وقتها يعني كنا لعله يجري شيء مع أيمن قالوا قطع الاتصال واعتقي الأخ المغاسل كمان قال ما أدري ماذا حصل كانوا يخشون كانوا وجهين على أيمن يكون لا سمح الله صار عليه شيء من المراسل يعني أي نعم يعني هم ما في قال سنواجه وحدنا في حماة فقط ما في هكذا كان القرار يعني فأنهم عارفون أن رفعة أسد تقرر عازم على هذا الحمد هو حق الأمر نعم يعني هذا دفعهم لأن يعني يكون دفعنا هذا الموقف أنهم مدمرين المدينة ومدمرينها فلماذا نذهب مجانا هكذا كان الطرح لماذا نذهب مجانا طالما هذا موقفهم حكم المجرمين. وانتهى وانتخذوا عن ذلك تمام بسببون وقال الله سبحانه تبا أني كمان تخذوا المعلومات. نعم هو صار واحد حق بيننا ريب وصراف نعم كالمستجير من الرمضاء بالنار حتى لو تركوا المدينة. المعلومات تفيد أنهم كانوا على الأقل عازمين تماما على تدمير كل ما يمت إلى المجاهدين بالسلاح يقينا وماشي في هذا سواء كان شهيد سواء كان أسير سواء كان مطارد سواء كان معذب تاكلة أرنا يا أخي بد منه تماما هذا. وابتعث منتو حقدهم على حمام من زمته من زمتهم حاقدون يعني كانوا نعم. فاتني أن أذكره لما رأى مفاجأتي في الموضوع قال لي كيف ما ابتعث منتو الأمور عندنا كنا لا نعلم شيئا حتى أن الأخ المراسل عما علي قبل أن أدخل تلو شو الأمر كل يقول طمني شو وضع استشهد أحد أسر أحد قال لي استشهد ثلاثة أربعة وانأثرت رايح جاء أصل مع الضفر فورا والله يا أخي ما أدري إذا يعني ما أدري هو يريد دائما ينقل صورة إيجابية طيبة هو طبعا نعم ما بحب ينقل صورة ما جيد يعني قال لي يعني هكذا وصير يكون موفق جائز يعني هو كمراسل يعني يصير ما أعلمه تفصيلا لكن قال لي البلد مملوء أحرف يحتلونها احتلالا مليئة بالوحدات والسرايا إلى آخره مليان يعني قال لي في كل مكان في كل شارع يملؤونهم نعم. إذا هو قال لي إنه يعني هذا أصعب ظرف تنزل فيه الأمر دقيق جدا طيب بس كل ما أذكره سمحت فيني يعني نسي الأخ تفاجأ في مفاجأتنا نحن كيف فاجأني قال لي أرسلت لهم ثلاث رسائل تتكلم عن الموقف وطالبناهم بفعل شيء ما لإنقاذ الموقف وأن يساهموا معنا في إنقاذ الموقف بأي طريق أي حل يقترح علينا شيء علينا لم يأتنا أي شيء على الإطلاق على الإطلاق يعني في وقاعنا كنت ناسيها في وقاعنا كنت ناسي أذكرها موضوع الرسائل نعم موضوع الأخ رائد لما جاء التقى بي هنا وكانوا يكلموني فيه نعم نعم خلي أعلمناها بتفصيلة في الموقف الأخ أبو حسين جاء نعم يعلم أنه في رسائل أرسلت تنقيلة لهم استبعد موضوع كل أبو حسين بس هم أستاذهم يسألون أيوة. تعالوا إلى المحكمة وتكلموا هذا هو الكلام أي نعم هم نعم هم أحداث حما قبل الحدث الكبير معروف التدمير على طول على مستوى الأخبار لا يقل عن 50-60 بيت دعوة هاي اللي تبع بكر مع المراسل تبع شو اسمه لو سمحت من دين هي اصل الي كنت هذا نعم. فكان الامر هو هذا كنا طالما الامر هو هذا فيجب ان يكون لنا موقف معكم وشارككم تقليم الدم والدفاع عن الامنا واعراضنا الى اخره لكن هذا لم يكن في اي التزام من قبلنا على الاطلاق وقلت له اذا كان يعني ايضا طرح قلنا لعلنا على موقفنا من اولئك علنا نستطيع فعل شيء ما محهم هم قلت لهم عندهم في امكانات موجودة الان في امكانات نستطيع اعرف في امكانات موجودة في المكان الفلاني في هكذا لو كم جندي موجودين نحركهم باذن الله تعالى ساتحرك باتجاههم علهم يستطيعون يعني ننجح في اقناعهم بفعل شيء ما الى حد انه قال الاخ ابو عارف قال لي اخي بلكي الشرك لهم من رجليهم هكذا كان الكلام قلنا له في كل طاقة تحركنا الله يسلم في هذا نعم. أما هم فهم كانوا لا خيار لهم في أن يدخلوا في مثل هذه المواجهة وقلت له بيان عليه أرجو أن أعطى فرصة أيام يعني أنه ما مو يوم السبت هذا بسجل هذا بسجل نعم لازم يكون في القضية في استخبارات لا إله إلا الله جاهز والله جاهز إلى مغير في البخارية خاصة طيب هو وبناء عليه قلت الأخ يعني أعتبر أن وجودي هنا الآن انتهى طالما من الموقف هذا هو هذا وعلي أن أتحرك من فوري لكن أريدكم أن تعطونا مهلة من أجل التحرك الحركة هناك